لا يطاف عليهم بأنهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا لؤلؤا منثورا

وَزَقَّ اللَّهُ